La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la وقت الصباح وسط صناعي سارح رقيتي بولا الوقت تبدل ما بقاش كيف البارح كلشي تبدل وبقيت نتأمل في ولاد الدرب كلشي حاط فيا الحطة حاس بيني مغرب بغيت نقلب على هاد الحومة وانا خارج نشوف نحياتي زوينة بلا روينة اللي باغي نشوف من اللي قربت الواقع زمني باش واقع لقيت البنات مبقاو بنات وكنت نكمل الدراك نخدم نلقى لي فيه نتاق صاحبي قديم ولا نفاق المهم عليا ما يعيق وانا داير رقيت بنت تخلي العقل حاير خلاتني طاير كنت نجمع وزيد نشوف لقيت بنت زناق الخوف زناق الخوف زناق صعيبة غير من بعيد تظلمها دير لك الهيبة مصيبة كيفاش ندير لقيت راسي تنفعها وباغي نعرف مع الوقت تبدلت حياتنا في دقيقة تغيرت اللي كانت حسبو مزيان طلع في النار مع الوقت تبدلت حياتنا في دقيقة تغيرت اللي تمان عليها باقية طلعت بنت زناقي مع الوقت تبدلت حياتنا في دقيقة تغيرت اللي كانت حسبو مزيان طلع في النار مع الوقت تبدلت حياتنا في دقيقة تغيرت اللي تمان عليها باقية طلعت بنت زناقي بنت زناقي وماشي اي بنت زناقي حتكون عرفتي الظروف ما تحل عليها فمك باقي تبعها مورا تبعها لقيتها باللي ظروفها قوية اكثر من اللي فيها ربي اللي عالم باللي لو قلتي لاش ما نهضر معاها قولي لاش نصحها بحالة بنت بلادي وقلت بلاش حيت ظروفها دايرة بحال حصر ولا قربتي ليها تقدر تفسر لقيت راسي مازال تابع خطوة مورا خطوة مزروبة وبقيت متسائل من لو وقفت لقيتها بنت قرات معايا قلت بيها نتفائل قلت بيها نتفائل مال الوقت تبدلت حياتنا في دقيقة تغيرت اللي كانت حسبو مزيان طلع في النار مال الوقت تبدلت حياتنا في دقيقة تغيرت اللي ثمان عليها باقية طلعت بنت زناقي مال الوقت تبدلت حياتنا في دقيقة تغيرت اللي كانت حسبو مزيان طلع في النار مال الوقت تبدلت حياتنا في دقيقة تغيرت اللي ثمان عليها باقية طلعت بنت زناقي What's up?